بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى عنوانها: ولم ينب قضاء تطوع عن واجب. الكلام في هذا الموضوع عن المحرم الذي أفسد حجه ثم حكم عليه بوجوب القضاء، وكان هذا الذي أفسده من حج حجة تطوع، فأراد أن يقضيه، فهل يمكن أن يجمع بين نية القضاء لهذا الحج الذي كان تطوعا فصار واجبا وبين حجة الإسلام الذي قضي به هنا؟ هو المنع، لأن الأصل أن الواجبين إذا اجتمعا ترافعا، فلا يمكن لأي منهما أن يقع تاما لعدم تمام نيته، لأن نيته غير تامة، والذي قضى بأنها غير تامة هو أنها خلطت بغيرها، وهذا أثر في كونها نية خالصة محضة صرفة. أن الأصل أنك إذا أردت أن تأتي بالعبادة أن تأتيها وأنت تقصد عينها بذاتها على وجه التمحض، وأن يكون هذا الأمر صرفا لا يخالطه شيء. قصدت الظهر صلاة الظهر، قصدت العصر صلاة العصر، هذا هو الأصل. إذا أديت واجبا فلا بد أن تأتي بنية تدل عليه معينة له، بنية معينة له. فإذا حصل خلاف ذلك فإن الذي اقتضيه النظر بطلان هذه العبادة، فلا يقع هذا الحج عن تطوع ولا عن حجة الإسلام، هذا هو. لكن لما رأوا بأن هذه النية، نية حجة الإسلام، طرأت هنا على محل قد ملئ بنية أصلية فيه، صححوا لهذا الحاج حجة القضاء وقضوا على حجة الإسلام بالفساد، أي أنها لم تقع. وقد قدمنا وجه هذا الكلام ووجه هذا النظر، وذلك أنه إذا طرأ على المحل أمر وجد فيه غيره فإن ذلك الطارئ يعتبر لغوا لا تأثير له، فلا يلتفت إلى وجوده، فوجوده وعدمه سيان. فلما كان هذا هو الحال ثبت هذا الذي ذكر من صحة قضاء حجة القضاء، وحكم على هذا على حجة الإسلام بعدم الانعقاد والوجود. وقد تقدم أن سيقة نظائر هذه المسألة في مسألة المرأة التي تزوجت، فلا يمكن أن يأتي شخص آخر ويعقد عليها، لأن المحل مولئ بعقد يدفع أي عقد آخر، وملك الشخص لأمر لا يمكن أن يأتي ملك آخر فيكون معه في ذلك إلا إذا ارتفع ملك الأول. ولما كانت هذه الأمور تسير على هذا السنن قضي فيه بهذا الحكم الذي ترون هكذا. إذن خلاصة الكلام أنه لو جمع بينهما في نية واحدة فإن الذي ينعقد حجة القضاء، والذي يعتبر معدوما حجة الإسلام. وأما لو نوى أن يقضي حجة الإسلام قبل حجة القضاء فهذا صحيح. إذا لم يرتكب الجمع ولكن ارتكب الترتيب الذي هو خلاف الأصل، لأن الأصل هو أن يقدم حجة القضاء ثم بعد ذلك يأتي بحجة الإسلام، هذا هو الأصل. لكن لو لم يفعل ذلك بحيث خالف في الترتيب فقط فإن ذلك لا يضر، لأنه كان فارغا، أنه عندما أحرم بحجة الإسلام كان فارغا، كان محلا فارغا، لأنه أتم حجه. وإذا أردنا أن نعلم أنه قد كان فارغا فنعيد الصورة التي كان عليها، فهو قد ذهب لياتي بحجة تطوع، ثم إنه أفسد هذه الحجة، أفسدها، أفسد حجة هذه الحجة، ولكنه أتمها، أكملها، فخرج بهذا الإتمام من الإحرام، فأصبح الآن خلوا من الإحرام، خاليا من الإحرام، إذن فهو قابل لأن يحرم بإحرام جديد. كان من المطلوب أن يحرم بحجة القضاء، أنها هي التي طلبت على الفور، وحجة الإسلام على القول المعروف أنها على التراخي، وما كان وقته مضيقا يقدم على ما كان وقته موسعا، هذا هو الأصل. لكنه لم يفعل، أحرم بحجة الإسلام فأتى بها ناويا لها، هذا الأمر صحيح، والحجة منعقدة، وقد حصلت له هذه الحجة بتمامها، لأنه إذا نظرنا إلى هذا الإحرام نجده إحراما واقعا في محل فارغ، وكان فارغا لم يقم به إحرام يدفع هذا الإحرام، فلما كان الأمر على هذه الصورة قضي على هذه الحجة بالصحة، وهكذا أنه لا يوجد ما يدفع هذا الإحرام، والحجة مطلوبة شرعا، فقضي عليه بهذا الذي ترون، هو أن حجة الإسلام صحيحة منه، وإن كان لم يأتي بحجة القضاء قبل، لأنه كان على الصورة التي تقدمت. هذا ما يتعلق بهذا الفرع، وهذا هو وجهه. وإذا كانت الحقائق قد تقررت في المحل وكانت موافقة للأحكام الشرعية الأصلية فيها، فهنا لا نحتاج إلى أن نطيل التقرير. الرجل كان فارغا من الإحرام، لو أراد أن يأتي بإحرام العمرة لصح منه، ولو أراد أن يأتي بإحرام تطوع جديد لصح منه، ولو أراد أن يأتي بإحرام القضاء لصح منه، وكذا إحرام الحجة، فلا فرق ما دام قد قام به هذا الخلو من صفات الإحرام، وهكذا. ومن ثم صحح هذا الأمر لأنه رجع إلى أصله، فصار كالذي لم يأتي بأي حجة من ناحية الخلو فقط وليس من ناحية الأحكام، فصحح له هذا الحج كما ترون. الفرع الآخر، وكره حملها للمحمل ولذلك اتخذت السلالم. إذا كان الرجل مع زوجته في الحج فإنه يكره له أن يحملها إلى أن يدفعها، أن يكون ممن تسبب لها في ركوب المحمل، المحمل هذا هو الذي تركب فيه النساء، بحيث مثلا يمكن أن يساعدها بوجه من وجوه المساعدة الذي فيها مس الجسم، فهذا مكروه، لم يقض عليه بالتحريم لعدم تمام الماهية القاضية بالتحريم، وإنما قضوا عليه فقط بالكراهة، لأن هذا الأمر تأثيره متردد فيه بين أن يكون معتبرا وبين أن يكون غير معتبر، وشد سبب معتبر في التأثير أو هو سبب غير معتبر، قد يقول قائل إن هذا الأمر في العادة لا تأثير له، هذا سبب تأثيره في الحكم ضعيف، والوجه هو أن يجوز له هذا الفعل باعتبار أن هذا السبب غير مؤثر، هكذا قد يقول. لكن قد يقول قائل بأنه مظنه، والمظنة ما دامت هنا قائمة بمقتضى العوائد فالوجه هو أن نقضي عليه بالمنع. ولما تعارض الأمران على ما يبدو في محل هذه الحكم قضي بالكراهة جمعا بين الاعتبارين الذين تقدما، جمع بين اعتبار آثار الاعتبارين فكان هو الكراهة. وهذا شيء تقدمت له نظائر في فروع سلف ذكرها، فقد أوردنا جملة من الفروع سبب القضاء فيها بالكراهة هو تعارض المناطين فيها، فإذا عرض مناط مناطا أحدهما يقضي بالإباحة والآخر يقضي بالتحريم إذا أخذ به بتمامه، فسير إلى الجمع بينهما، فظهر لذوي النظر الفقهي أن يحكموا في ذلك بالكراهة أنها مرتبة بين المرتبتين. وهذه الطريقة في الجمع تقدم أن نبهنا على أنها طريقة يمشي على جميع الفقهاء المذاهب، وكان الشافعية يعتنون بهذه الطريقة كثيرا، إذا ورد دليل المانع ودليل المبيح فإن الجمع بينهم بين الدليلين يكون بالأخذ بالحكم الذي يكون وسطا بين مقتضى الدليلين أو المناطين. وهذا لا يجري فقط في العلل بل يجري حتى في النصوص، إذا ورد دليل مبيح والآخر قد يقضي بالتحريم فإنهم ربما ذهبوا إلى الكراهة جمعا بين الدليلين، وهذا النزول وهذا الرفع من دلالة أحدهما والخفض من دلالة أحدهما والوقوع في الوسط يرون بأنه هو الجمع بين الدليلين والإعمال أو لا من الإهمال. كثير من الفروع قررت على هذا الوجه أحكامها، يتنبه لهذا الأمر. فعل الآخر، وكره رؤية ذراعيها لا شعرها، وكره ذراع وكره لهذا المحرم أن يرى ذراعها. وكل هذه الأمور إنما هي من باب الاحتياط ومن باب سد الذريعة ومن باب أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومن باب أن النهي عن الشيء أمر بضده، إلى آخر ما هنالك من الأمور التي قلنا بأنها قد يجلبها الدارس للفقه في هذا المقام، ثم بعد ذلك يجعلها مستندات هذا الفرع على تمام، فيجلب هذا الدليل ويجلب هذا الدليل، ثم يقرر الحكم على هذه الأدلة كلها بناء على أن إسناد الحكم إلى عدة أدلة جائز. وإن كان البحث جار بين أهل النظر في جواز بناء حكم واحد بأدلة متعددة، أن فيه خلاف معروف، هل يمكن بناء حكم واحد بأدلة متعددة؟ والذين ذهبوا إلى أن هذا الأمر لا سبيل إليه يرون أن الحكم قد ثبت بالدليل الأول، فما الذي يثبته الدليل الثاني وما الذي يثبته الدليل الثالث؟ ما دام الحكم الأول قد أثبت الحكم الشرعي في الموضع فما فائدة سوق الأدلة الأخرى؟ حقيقة هذه المسألة لا ترد هنا، لأن ما أسس على أدلة متعددة يرتفع حكمه إلى الحكم المقطوع به المجزوم بثبوته، بخلاف الثابت بدليل واحد فإنه قد يكون الأمر فيه ما مصير فيه إلى الظن فقط، وهذا مما يمكن أن يكون حجة من يقول بتعدد الأدلة على فرع واحد، هذا اللي يضر، لأن الظن مع الظن مع الظن مع الظن قد ينتقل إلى درجته القطعي، أفاد هذا الدليل ظنا ثم أفاد هذا الدليل ظنا ثم أفاد الثالث ظنا، فإذا تضافرت الظنون فربما ارتقى بعد ذلك الإدراك إلى مرتبة العلم الذي قد يرتقي إلى العلم الضروري، هكذا. ولذا تجد مثلا أنهم يستدلون على الوجوب بأدلة مختلفة، فيقول قد ثبت وجوب هذه العبادة بالإجماع والكتاب والسنة إلى آخره. مثلا الصلاة هكذا يستدلون عليها، قد وجبت بالإجماع، وجبت بكتاب الله، وجبت بالسنة، ثم لا يرون أن ذلك أمرا غير معتبر، لأن ذلك من باب التقوية ومن باب إيصال هذا الأمر إلى مرتبة القطع والجزم. على كل، فإذا كان هذا هو الحكم فإن هذا الشخص يجب عليه أن يتقي النظر إلى ذراعها. ثم نظروا في الشعر فرأوا بأنه ليس كالذراعين، وليس موجب هذا أن الشعر لا يعد من الجسم، بل هو معدود من الجسم. ولذلك لما رأوا الشعر بأنه من الجسم قالوا لو طلق شعرها طلقها، لأنها جزء من الذات، ومن طلق بعد الذات طلق الكل، لأن الطلاق لا يتجزأ. فمن أتى بأمر شرعي ورتبه بالإنشاء سواء كان من جهة الندر أو غير ذلك فإنه يكمل عليه ذلك الشيء إذا لم يكن مما يتجزأ في الدين. مثلا كان يكون الإنسان قد ندر أن يصوم ساعة، خلاص إذا ندر أن يصوم ساعة يفرضون عليه أن يصوم يوما كاملا، وهكذا إذا طلق نصف الطلقة فإنهم يكملون عليه الطلقة الكاملة، وإذا قال طلقة ونصف فإنهم يقولون طلقتين، وهل مجرم؟ لأن كل ما لا يكون مجزأ بمقتضى الشرع فإنه يعتبر النطق بالجزء منه نطقا بكله. ولذلك الشعر نزل منزلة جزء من البدن فأجريت أحكام الجزء الصحيح كاليد مثلا عليه. والشعر هل هو حي أو غير حي؟ مبحث فقهي معروف، قالوا بأنه حي، والدليل على ذلك النمو، فلم يشترطوا فيه الإحساس بل اشترطوا فيه النمو فقط. قالوا ولما رأيناه يتمدد ويكون بعدان كان صغيرا سيصير كبيرا بحيث يطول عرفنا بأنه قد حلت فيه الحياة. والنماء دليل الحياة، ذلك يجعلونه عضوا حيا ويحكمون عليه بأنه حي. ولذلك إذا كان كذلك فإنه يشترك مع باقي الأعضاء في الحياة هكذا، ومن ثم سيلحقونه بالأعضاء في سائر مباحث الفقه، سيلحقونه بأعضاء الجسم فينزلونه منزلته. والذي أشعرهم بذلك هذا الذي ذكر من النمو. نعم معروف أن الحياة لا أن الحيوان كلمة حيوان لا تكون إلا بثلاثة شروط: النمو والإحساس والحركة بالإرادة، ولكن هذا حيوان. أما الحياة فهي لا يشترط فيها ذلك، بل إذا وجد النماء قضي بثبوت الحياة، هي لازمة له بالطبع وهكذا. إذن فالشعر خففوا فيه الأمر، ليس لأنه ليس جزءا من البدن ولا لأنه ليس حيا، بل لأنه النظر إليه سبب بالطبع غير مؤثر. إذن وهنا دخلوا إلى الخفة إلى التخفيف، نظر إليه ليس مؤثرا هكذا. وعلى كل حال فهذه الأمور إضافية نسبية، وإن كانوا قد قرروا هنا هذا الحكم وقالوا بأنه يخف فيه الأمر فإن هذه الأحكام إضافية نسبية، إذ قد يكون هذا أكثر تأثيرا مما سواه بالنظر، وطبائع الناس تختلف والأمور بينها تفاوت في التأثير بحكم حالها ووجودها إلى آخره. حاصل القول أن هذا الأمر كما ترون قد فرقوا فيه بين طرف الجسم هذا على الأصل الذي تقدم بيانه. والفتوى في أمورهن، هل يجوز للرسول أن يفتي النساء في الحج وهو محرمون؟ هو محرم، هل يجوز له أن يفتي؟ نعم يجوز له ذلك، والمرء كما يقال فقه نفسه، فإذا كان هذا الشخص يرى أنه أهل لذلك وأنه لا يفرق بين الرجال والنساء في الفتوى بحيث لا يرى في نفسه شيئا زائدا سواء سألته المرأة أو سأله الرجل فهذا يحق له أن يفتي ويفتي في أي شيء سئل عنه لأن هذا دين الله ويمكن له أن يخفي شيئا هو ملزم بإبتن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات ولا كتاب بعد ما أولئك يلعنهم الله ويلعنهم إلى آخره فهو لا يمكن له أن يخفي شيئا أن هذا أمر تعبدي فلا بد من الإتيان به على وجهه ولا ينظر حينئذ إلى هذه المواضع إلا في حالة ما إذا رأى بأن السائلة لها مقصد غير شرعي فحينما يظهر له أن هذا استهزاء أن هذا من باب اللعب ومن باب تجريب الأحاسيس حاسيس المفتي فحينئذ يدفع هذا السؤال عن نفسه فلا يفتي فيه. نعم. الكلام أن هذا الأمر جائز له ولا إشكال في ذلك ما دام أنه هذا مطلوب منه شرعا فإتيانه له أمر مطلوب فإن عرض له في نفسه ما قد يشعره بأن هذا يضر به في إحرامه في عبادته فالأصل أن يترك هذا المكان لغيره من الناس. وفي بعض البلدان يختارون لفتوى النساء الرجال الذين هم في حالة الهرم يختارون لهم النساء الكبار في السن تجد إنسانا على وشك الانصراف نعم كبير في السن عينه قد نزلت وربما لا يفرق بين الأصوات ولكنه يفقه ما يقال وما يقول وما يقال له هذا كل حال هذا يختار اختاروا حتى في تدريس النساء بعضهم يختارون من الناس من هو على هذا الحال كل هذا من باب الأسباب التي تمكنه من الطاعة من طاعة الله تعالى وهذا في حقيقة المطلوب أن هذا كله أمور أسباب تؤدي إلى الصلاح وهذا ما فيه إشكال يقال لا لماذا اختيرك نعم أعانه على طاعة الله وأعانهن أيضا على طاعة الله وما المشكل في ذلك. خلاصة الكلام أن هذا لا إشكال فيه ما دام الأمر قد بقي عند حدود الفتوى. نعم. وحرم به وبالحرم من نحو المدينة 4 أميال أو 5 للتنعيم ومن العراق 8 للمقطع ومن عرفة 9 ومن جدة 10 لآخر الحديبية ويقف سيل الحل دونه تعرض بري. نعم انتهينا من الكلام على هذه الفروع وبعد أن انهى رحمه الله الكلام على هذه المحرمات والممنوعات انتقل إلى بيان محرم آخر له فقه خاص به والأصل في هذا الحكم قوله تعالى حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ما الذي قبل هذه الآية؟ نعم حل لكم صيد البر ما البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذن أصل هذا الفقه كله من هذه الآية حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. التحريم هنا لا بد أن نعلم بأنه سوف يحرر ولكن هذا التحريم قد يكون منصبا على ما يتبادر إلى الذهن هو قتل الصيد وقد يتجه إلى أمور أخرى ملحقة بهذا الفعل إذن فالتحريم سوف يتوسع بتوسيع محل وروده ومحل جريانه. تعرض لصيد بري هذا اللفظ صيد البري يجب تحديده لنعلم بماذا ينفصل ما هو بري مما هو بحري. في الحقيقة كما في سائر مسائل الفقه أن الطرفين لا يقع فيهما الإشكال ما هو بري خالص وما هو بحري خالص هذا لا يقع فيهما هذان لا يقع فيهما إشكال الفقه. الذي يقع فيه الإشكال الفقهي هو ما تردد بين أن يكون بريا وأن يكون بحريا. ومن ثم فإنه سيسرد هنا نماذج تدل على ما هو الصيد البري، ثم ينصرف بعد ذلك إلى دراسة المتشابهات. وأول ما يعرض للطالب هنا وقوله تعالى حرم عليكم صيد البري. الصيد هنا إذا جعل اسما فإنه يعني مصيد، بذلك ينصرف إلى هذه الدواب والبهائم التي تكون مستقرة في البرية، أي لا تعيش في البحر، هذا هو المقصود بالبرية. إذا جعل هنا كلمة صيد بمعنى مصيد فلا بد من أن نقدر هنا محذوفا، لأن الأحكام لا تتوجه على الدوات وإنما تنصرف إلى الأفعال. وفي مثل هذا المحل المحكم هو العادة كما عليه الجمهور. هل يعد هذا من المجمل أو من المفصل؟ أوش هذا مجمل ولا مبين؟ عند الجمهور أن هذا من قسم المبين، لأن العادة قد بينت المراد، وما دامت العادة قد بينت المراد فإننا لا نجعله مجملا، مثل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. علاقة الذكور بالإناث معروف أنه سينصرف إلى تحريم الزواج. حرم عليكم الحرير، الحرير بالطبع لا يؤكل ولا يشرب وإنما يلبس، والصيد هنا معروف بأنه لا يلبس ولا يباء ولا يتزوج به، وإنما ماذا يفعل؟ يصاد. فعرفنا حينئذ أن الذي سينصرف إليه الحكم هنا هو شيء يتعلق بكسب هذا الصيد لأكله، وكان هذا الذي ظهر لهم أن يوردوه هنا هو التعرض، ولذلك قال تعرض. هل رأيتم الشرح ذكر فيه تعرض هذا ما قرره. فإن قال قائل مثل هذه المواضع قد يكثر فيها البحث والنظر، فإن من الناس من يذهب مذهب المعممة للمقتضى، وأنتم قد درستم أن المقتضى من أهل العلم من يرى عمومه، ومنهم من يرى أنه لا يكون إلا خاصا، وهذا الشيء سمعتموه من قبل في مبحث الإضمار في دلالة الاقتضاء، في دلالة الاقتضاء. هذا إذا جعلنا هذا من باب الاقتضاء، لكن البعض يقول بأنه ليس من باب الاقتضاء بل هذا من باب المنطق، لأن كل ما في العادة كل ما في القضية أن الشرع قد سكت عن أمر معلوم معلوم للناس جميعا، وإذا كان هذا معلوما فإن العلم به ينزل منزلة الذكر. إذا كان الشرع لم يقل وحرم عليكم تعرض لصيد البر ما دمتم حرما، فإن السكوت عن ذلك إنما هو لأجل أن هذا معلوم للناس، وما دام أن هذا معلوم للناس فلا حاجة إلى التصريح به، بل يستحسن حذف المعلوم، حذف المعلوم من أساليب البلاغة والبيان وهو محمود في القول، وذكر المعلوم من غير نكتة زائدة يعد عندهم حشوا من القول. إذا كان الشيء معلوما للمخاطب فلا حاجة إلى أن تكرره عليه إلا إذا كان ذلك لنكتة بلاغية أو بيانية قصدت بذلك الذكر المتكرر، وهذا شيء درستموه في علم البيان على ما أظن في فوائد التكرار أو في فوائد وضع الظاهر محل المضمار، أنه هذا الضرب من التصرفات في القول لا يصار إليها إلا لمقاصد بلاغية أو بيانية أو علمية وهكذا. إذن فكونه تعالى لم يتعرض التعرض في هذه، لم يذكر التعرض في هذه الآية، إنما حذفه لأنه معلوم للخلق، كما في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فقد حرم هنا الأكل وما ألحق به، لكن حذف لأنه معلوم للناس. حرام عليكم الحرير، إن هذان حرام على ذكران أمتي، وذكر الحرير والذهب، الذهب والحرير لا يمكن أن يتعلق بما تحرمه في الدار، وإنما يتعلق باللبس، وسكت عن اللبس وسكت عن الأكل وسكت هنا أيضا عن التعرض لأن ذلك معلوم. فهل نجعل هذا من قسم المبين أو من قسم المجمل أو من قسم الاقتضاء؟ لا، هذا من قسم المنطوق عند الجمهور، والذين جعلوه من المجمل هم الحنفية، ولذلك يقولون بأنه مجمل، وهذا يلزمك أيها المجتهد بأن تبحث عن المراد به من دليل أجنبي. شوف كيف تفسروا. لكن الجمهور على أن هذا مبين، فلا حاجة إلى أن نبحث في المبين، ما دامت العادة قد بينت المراد فلا حاجة إلى هذا الذي ذكر. إذن فالذي يقدر هنا هو: وحرم عليكم التعرض لسيد البر ما دمتم حرما. تعرض، ولفظة التعرض هنا لما قررت ينتظر ما قد تثمره لك من جزئيات. كلمة التعرض هنا قد تدخل تحتها جملة من الفروع، ولذلك سيتسلسل ذكر هذه الفروع كما سيأتي في كلام المصنف. ثم قال: تعرض بري أي حرم به، وبالحرم تعرض بضم الراء مشددة لحيوان بري بفتح الباء، ويدخل فيه السلحفاة والضفدع البريان والجراد. نعم، كل هذا عندهم يسمى بريا، وإنما ذكر هذه المفردات حتى لا يظن ظان بأن هذه قد تكون مستثنة من العموم. وقد سبق أن ذكر أن ما كان يعيش في البحر ثم إنه بعد ذلك يعيش في البر بأنه يكون بحريا، هذا الذي تقرر في باب الطاهر ميت دام له والبحري ولو طرت حياته ببر إلا ما دكي. هذا شيء مختصر في أول في باب الأعيان الطاهرة، والبحري ولو طرت حياته ببر، يجعلونه بحريا في باب الأكل، ولكن هنا سيبدلون الأمر لأنه يتعلق بباب الاحتياط. ولذلك هذه الضفادع مثلا التي قد تعيش في البحر قد تعيش في البر، إذا كانت تعيش في البحر والبر ولكنها برية بحيث يمكن أن تعيش في البحر، فإنها تنزل منزلة البري فيحرم صيدها على المحرم. ولا بد أن نشير هنا إلى أن هذا الموضوع فيه فقهان، فقه يتعلق بالمحرم وفقه يتعلق بالحرم، لا نخلط بينهما. الكلام الآن في الفقه المتعلق بالمحرم، والمحرم حرم عليه صيد البر مطلقا، سواء كان هذا البر حراما أو غير حرام، حكم عام. إذن فالصيد هنا مثل له بجملة من المفردات، منها أولا ما هي؟ ويدخل فيه السلحفاة. السلحفاة هل تعيش في البحر أو لا؟ السلحفاة وش ممكن أن تلقاها في البحر وتعيش أم لا؟ قيدها بالبرية. قيدها بالبرية. نعم، هل يمكن أن تعيش ولا يمكن؟ لا يمكن أن تعيش. البرية الضفدع سلحفاة البرية لا تستطيع أن تعيش في البحر. سلحفاة البرية تعيش في البحر؟ من قال هذا؟ تموت. سلحفاة البرية تموت في الماء. السلحفاة إذا ألقيت في الماء تموت؟ البحرية البرية نعم، ولكنها تسبح في الأنهار، هذه البرية. هذاك النوع الآخر. هل ألقيته يوما وماتت؟ المعروف أن السلحفة بر مائية يقولوا لها، بأنها تعيش في البحر وتعيش في البر، متأكد أنها ستموت؟ على كل حال، إذا درس الموضوع وتأكد من ذلك فهنا فصل. إذن فإن السلحفة المقصودة هي السلحفة البرية، هذا حكمها لأنها برية فلا حاجة إلى المناقشة. الثاني الضفدع. الضفدع، هل يمكن أن يعيش الضفدع الذي في البري في البحر؟ لا، لا يمكن. كذلك يموت. والضفدع التي تعيش في الأنهار، هذه بحرية. هذه بحرية، توجد ضفادع لتكون في الماء. سبحان الله، ضفدع بري لا يعيش في الماء، يكون جافا، جلده يكون جافا لا يكون رطبا. هذا يحتاج إلى دراسة في علوم الطبيعة، لابد أن ندرس هذا الموضوع. نحن نعتقد أن الضفدع إذا ذهب إلى الماء يعيش، سواء كان بريا أو بحريا، جلنا نعتقده. متأكد؟ نعم، هذه الدراسة الموضوعية تجعل هذه المعلومات مصححة. إذن الضفدع البري لا يعيش في البحر، السلحفة البرية لا تعيش في البحر، إذن هذه من خصوصيتها. ولكن هل يمكن لهذا الضفدع البحري أن يخرج إلى البر ويعيش فيه؟ برهة من الزمن. برهة من الزمن، نعم. لن يبقى طويلا. إذا بقي طويلا سيجف، يموت. يموت. والسلحفة البحرية كذلك. وما هو الأصل؟ والسلحفة البحرية هي الأصل في البرية ولا البرية هي الأصل في البرية؟ الشكل يختلف. شكلها يختلف. ولكن إذا كان أصلها في البحر فلاش كان بعضها قد خرج إلى البر فعاش، وإذا كان أصلها من البر فبعضها قد دغد إلى البحر. شيخنا، خلقها الله ابتلاء هكذا، ولا نقول بالتطور. لا نقول بالتطور، احنا غير كنحوم حول الأصل فقط، نعزيز علينا غير الأصول، نرد الأشياء هو مفقد للتطور، هذا لا يلزم. على كل حال، إذا ثبت فعلا بأن هذه الضفادع والسلحفة لا تعيش إلا في البر فهي برية صرفة، ولا كلام في هذا الموضوع. ثم ذكر أيضا والجراد. الجراد، وإنما ذكر الجراد هنا حتى لا يتوهم بأنه ليس حيوانا يمشي على الأرض، لكن لما كان ملحقا بالبر سمي بريا لأنه يعيش في البر، لكن هو في الحقيقة لا يلحق بهذه البهائم التي تعيش في البر، ولا يمشي على رجلين، ولا وبينه وبين هذه الأشياء مفاصلة في الذات، ولكن هذا لا يخرج عن حقيقة البر ما دام أنه يعيش في البر، ما دام أنها تسكن البراري وتعيش من الأصغار فإنها برية الأجدان، وعموم سيد البري يشملها. قوله تعرض لحيوان بري، أي والحال أنه متوحش فلا يجوز اصطياده ولا التسبب في اصطياده. وقولنا والحال أنه متوحش خرج الإوز والدجاج، وخرج بالبري الحيوان البحري فإنه يجوز للمحرم اصطياده، لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. نعم، من أين أخذ لفظ التوحش هنا؟ كلمة توحش من أين أخذ؟ أخذ من لأنه هو الذي يصطاد. نعم، لأنه صيد البري الأصل فيه أنه يتصف بهذا الوصف، ولذلك لما ربطه بالبري كان ذلك فيه كان ذلك دليلا على أن المقصود هو هذا الوحش الذي يسكن في البراري. أولا هذا، ثانيا أن كلمة صيد تشعر بأنه القصد، بأنه المقصود، إذ هذه الدجاج وهذه الأشياء التي في البيوت لا يسمى أخذها صيدا، فلذلك أولا كلمة صيد التي هي القنص تشعر بأن هذا متوجه إلى هذه الدواب التي تسكن في البراري. ثم إن كلمة صيد البري أيضا هذه الإضافة تدل على ذلك. نعم، إذا فهنا من لفظة صيد ومن لفظة الإضافة قد أخذت كلمة المتوحش. أما ما كان متوحشا ثم تأنس فإنه لا يسمى صيدا ولا يدخل تحت هذا الحكم. فلو أخذ إنسان دجاجة أو وزة فذبحها وهو محرم فإنه لا شيء عليه. لا الكلب الإنسي. نعم، هذا غير داخل أيضا. قوله لا الكلب أي ولا يدخل في الحيوان البري الذي يحرم التعرض له الكلب الإنسي، لأنه وإن كان حيوانا بريا لكن ليس مما يحرم التعرض له لا على المحرم ولا في الحرم، لأن قتله جائز بل يندب على المشهور مطلقا، فاندفع ما يقال كان الأولى أن يقول وليس من الصيد الكلب إلى آخره، وإلا فهو حيوان بري قطعا فليتأمل. هو في الحقيقة إذا نزلت القاعدة فإن ذلك يدل عليه، لكن هل التأنس الذي ذكر هنا رافعا لمفهوم الصيد البري؟ لأنه قال مما يصحح به الصيد البري أن يكون متوحشا، هكذا قال. فإذا تأنس، هل التأنس يرفع حقيقة الصيد البري؟ طردا لهذا الوصف هذا ما يقضى به، إذا طردنا هذا الوصف وهو أنه لا بد أن يكون متوحشا فإن هذا ليس متوحشا، هذا متأنس، يسكن مع الناس ويكون في بيوتهم وهو معهم إذا ذهبوا، وربما دخل إلى وكان يجلس أمام الإنسان ويستأنس به فلا يهرب منه. فإذا كان هذا حاله فإن كلمة التأنس، فإن صفة التأنس تدفع عنه صفة صيد البري. ولكن لما نص في الحديث على قتله على هذا الوجه دل ذلك على أنه قد يكون غير داخل، وسيأتي البحث في الكلب الذي قصد في هذه في الحديث، هل هو الكلب الذي نقصده في هذا الكلام أو هو شيء آخر يستخرج من المناط فيعمم فيه الحكم. نعم نعم. هو قد يكون ذلك الفعل وهو الصيد نفسه فيه صفة غير مناسبة للإحرام، نحن نعتقد ذلك، أنه كما هو معروف أن الشرع إذا علل حرمة أمر بصفة فإنها تتردد بين ثلاث مراتب، إما أن يكون ذلك بالمناسبة أن مناسب، نعرف أن بمجرد ما نفكر في ذلك الوصف ندرك الحكمة وندرك القصد الشرعي من ذلك التحريم، كما مثلا في تحريم الإسكار بمجرد ما نفكر مثلا تحريم الخمر، فبمجرد ما نفكر في الإسكار لإسكاره نعلم أن حكمة يحفظ العقل، لا نتردد في المناسبة. الثاني هو ما يسمى بوصف الشبه، هذا في الحقيقة الشرع يعلل به ولكننا لا نعلم هذا مؤثر، ولكننا مش الشبه هذا مؤثر ولكننا لا نعلم حكمته، هنا نثبت له حكمة ونعلم قطعا أن هذه الحكمة موجودة، والذي يظهر في هذا الفرع أن هذا الصيد ينافي ثمرات الإحلام ويناقض آثاره، ووراء ذلك أمور قد لا تظهر لنا، لكن ظاهر الذي نعتقده أن الصيد وهو الإقدام على قتل هذا الحيوان في حالة الإحرام ينافي صفة الإحرام ويناقضها في ميزان الشرعي وفي حكم الشرعي، فلذلك هذا هو الذي يظهر. أما تعليلها بالصول وعدم الصول فهذا بعيد عن التحقيق. وإن تأنس البري أي صار كالحيوان الإنسي بأن خرج عن طباع الوحش وألف الناس، أن هذا أيضا لم يستثنوه من عموم أدخلوه في البري. قوله وإن تأنس أي هذا إذا استمر على توحشه، بل وإن تأنس، ولكن هذا الآن إذا تأنس بعد أن كان متوحشا، لا إن كان متوحشا ثم تأنس أبوه ثم تبعه وفي التأنس ثم ابن ابنه ثم حفيده، فهذا في الحقيقة هو طبيعة الإوز، أن هذا الإوز كان متوحشا كان يهرب من الإنسان، والدجاج أيضا كان يهرب من الإنسان ما كان يستأنس به. إذن فكلمة تأنس هنا لابد أن نقول بأنه توحش في أول أمره ثم بعد ذلك تأنس فغلب فيه الأصل على هذا الوصف الطارئ، وإلا فإن التأنس إذا أزلنا اعتباره مطلقا فبأي وجه ندخل الإواز وندخل الدجاج؟ الذي يعيش مع الإنسان بعد أن تأنس لا بد أن يكون حكمه حكم هذه الأشياء. البقر أيضا كان متوحشا. كل هذه الأشياء التي اكتسبها الإنسان فتأنست صار مملوكة له فإنها في الأصل كانت متوحشة. إذن فلا بد من اعتبار هذا القيد في هذا الموضوع، كان متوحشا ثم طرأ عليه التأنس فهذا يعتبر أصله لا يعتبر ما طرأ عليه. هذا هو الذي يمكن أن نصل إليه. أو لم يؤكل كخنزير وقرد ولو مملوكا ويقوم للجزاء على تقدير جواز بيعه. نعم، كلمة صيد البري المصدر هنا مضاف، الحدث هنا مضاف إلى مفرد معرف، والأصل في مثل هذا العموم، هو مفرد مضاف إلى المعرف والأصل فيه هو العموم كما هو معروف، لأنه كما تعلمون المفرد الذي يكون مضافا يعم كالمفرد المعرف باللام، فإذا أضيف الاسم إلى معرف فإنه يقتضي العموم، وكذلك أيضا إذا كان معرفا مفردا معرفا فإنه يقتضي العموم. قد تبقى أن ذكر هذا مرارا. صيد البري فيه الاستغراق، أي كل صيد بري، ومن ثم أدخل الخنزير أنه حيوان بري. قد يقول قائل بأنه لا يصاد شرعا، نعم لا يصاد، لكنه دخل تحت مفهوم البري. وهب أنه لا يصاد، فهل يقتل؟ فالمحرم هنا القتل، وليس القتل من أجل الأكل، فالذي يكل هنا هو التعرض له وليس التعرض له لأكله، لذلك فإن قتل الخنزير داخل فيما يحرم قتله بالإحرام. وكذلك أيضا القرد، القرد أيضا فإنه اندرج تحت مفهوم لفظ البري، أنه يسكن في البراري ويعيش في البري، وإذا قتله المحرم فإنه يقوم عليه ثمنه ويعطى لمالكه بناء على أنه يجوز بيعه. وفي ذلك خلاف فقهي معروف، هل يجوز بيعه أو لا يجوز؟ فمن نظر إلى أنه ينتفع به مما ينتفع به قال هذا متمون، هذا متمون متمن في الفقه، لأن من شرط المتمون والمتمن الصلاحية للانتفاع، إذا كان صالحا للانتفاع فإنه يصح بيعه، فإما على ما لا ينفع فلا يباع. ومن نظر إلى أنه لا يؤكل ولا يجوز التكسب به، أن التكسب به عند الفقهاء عدوه من الحرام ما هو معروف، تنسى الإنسان بالقرد ويدور به أمام البيوت، أو أن يجمع الناس عليه في محل لينظروا فيه معدبا مهانا، قال هذا حرام، لأنه من باب تعذيب الحيوان. وعلى كل فقد نصوا على أنه ما اكتسب بالقرد سحت، هذا ما صرح به، أن هذا فيه أمور مخالفة. أولا لا يجوز أن يملك على من يرى ذلك، ثم الانتفاع به بهذا الطريق يعتبرونه من باب الكسب الحرام، ووجه ذلك ربما سيعرض في مقام المبيع في باب البيوع قدر ذكر ذلك، سيأتي الكلام عليه وعلى وجوه منع بيعه، وأنه لا يدخل في المتمون الشرعي. ولكن إذا كان يصلح لأمور شرعية ما معينة كالحراسة ونحو ذلك فإن هذا قد يكون حينئذ مما يقوم على من قتله ويدفع ثمنه لصاحبه. قوله أو لم يؤكل عطف على ما في حيز إن، أي وإن لم يؤكل، وفيه رد على الشافعي القائل إنه إنما يحرم التعرض للمأكول. نعم، هنا فقه لا بد من الالتفات إليه، إذا صرح الشرع بموضع للحكم فهل نراعي فيه ما يغلب في العادة أو ننظر إلى عموم اللفظ، هذا بحث فقهي. قال تعالى صيد البر، فهل ننظر إلى ما يغلب على صيد البر وهو الأكل، وبذلك نصير إلى التقييد، لأن التقييد بالعوائد معروف، هذا مذهب جميع الفقهاء، أنه إذا أطلق اللفظ وكان عاما فإن العادة قد تقضي بتقييده. قد سبق أن ذكرت فروع خرجت على التقييد بالعادة، أليس كذلك؟ واستثنيت من عموم هذا المحل ما هو خارج عن العادة، كذلك؟ ألم تنظروا في فروع تقدمت قد عملنا فيها بهذا الميزان، فأخرجنا جمعا من الصور لأنها خارجة عن حكم العوائد، خرجناها من الحكم، كذلك قلنا بأن هذه لا تعتبر لأنها على خلاف العادة، وما هو على خلاف العادة يعتبر معدوما أو لا يلتفت إليه. تقص الفروع ابنا الفواكه التي لها رائحة طيبة لا تعتبر طيبا، نعم. وكذلك أيضا تقدم فرع آخر وفروع أخرى منها ما نوصل منطقة أثر خلاف العادة ولم تؤثر العادة، وهكذا وهكذا، جملة من الأمور أطلقت ثم قيدت بالعادة. إذا كان هذا هو الأصل فما قاله الشافعي صحيح، لأن الأصل في صيد البر هو أنه يطلب للأكل، هذا هو الأصل، هذا هو العادة، هذا هو الأصل فيه، أنه يطلب للعادة، يطلب للأكل في العادة ولا يوصد لغير ذلك، هذا هو الأصل. النادر أن يصاد الشيء لغير هذا الأمر، هكذا. نعم، من المعروف أنه قد يصاد مثلا، قد يصاد مثلا القرد من أجل اكتساب به، وقد يأخذ الناس هذه الأفاعي من أجل التكسب بها، ولكن الأصل، الأصل في الصيد أنه ينصرف إذا ذكر إلى أكل. حتى لو رجعت إلى الزمن الأول في الزمن النبوي حين نزلت الأحكام، والتي يمكن أن تكون إذا متمسكا للفقيه هنا، فهو إنه يقول لك ما كان الناس في الزمان الأول يطلقون الصيد إلا على ما يأكلون، وهذا أيضا قد يتمسك به الشافعي. إذن فإما أن نحكم العادة هنا وطبيعة الحال الذي عليه الناس زمن نزول القرآن، لهذا نرجح هذا القيد فنقصر الحكم على المأكول، وإما أن نعمم صيد البر ونأخذ بهذه الكلمة ونتخلص من هذا القيد، وهذه أمور اجتهادية، مسائل اجتهادية. فمن نظر إلى عموم اللفظ، إن خلاصة الكلام أنه إذا استثنت العادة شيء، إذا استثنت العادة شيئا استثنيناه، ولكن هذا الأمر كما سبق ذكر قد يتمسك به المتمسك في دلالة اللفظ، فيرى عموم هذا اللفظ المسند إلى هذا المعرف فيتشبث بذلك ويقول صيد البر، فيعمم الحكم فيقول بأن هذا يشمل جميع هذه الحيوانات التي تعيش في البر، فالحكم شامل لها، فالنسر على هذا السنن. وربما يمد نظره خارج الدلالة فيلتفت إلى ما سنه الفقهاء في زمان التأسيس، فينظر في فتاوى الصحابة ومن بعدهم فيتخذها هنا متمسكا له، فيكون من ذلك ما به تمام حمل هذا اللفظ على أعلى مراتبه، فيسقط فيه التخصيص. مسألة اجتهادية فقط، والكل محتمل في هذا المقام. أو كان البري طير ماء، أي يألف الماء ويلازمه ويعيش بالبر. نعم، ينظر هنا إلى غالب الحال، لأن من الطيور من يعيش بجانب الماء، فتجده دائما يسكن بجانب الماء، ولكن هو يعيش في البر، فهو فوق الأشجار وهو يطير في السماء، ولكن قد تجده في بعض الأحوال يعيش بجانب الماء، لا يفارق الماء، بعض الطيور التي اشتهرت بهذا الحال، هذا يعتبر إذن بريا، لأن حتى لو استعملنا معه مثلا الحالة الصفة فنجدها قائمة به، فإنه يعيش في البر وقد لا يجد ماء ولكنه لا يموت ما دام يشرب. ثم بعد ذلك قد ينظر في قاعدة الغالب، الغالب أنه يعيش في البر وإنما ينزل إلى الماء أحيانا، فإذا نظر في هذه الجهة فإنها تمكن من إعمال قاعدة التغليب، تغليب حال على حال، حاله أنه يعيش في البر وقلما يعيش في الماء فغلب جانب الكثرة على القلة، هذا ما بنيت عليه الشريعة. مسألة بينة. نعم. هو يقول نغلب التغليب، قال هنا التغليب، قال الأصل، قال الأصل تمسكوا بالأصل للاحتياط لأن هذا أمر فيه محرم، والذي يذهب إليه الدهن هنا أن الحكم لما كان قاضيا بالتحريم غلبوا جانب الأصل هنا والتوحش كما ترى ولم ينتبهوا إلى الحال الجديد وهو التأنس، ظاهر أنهم يغلبون الأصل. قوله ويعيش في البر أي لكونه من حيوانات البر، وليس المراد بطير الماء ما يطير من حيوانات البحر لأن هذا سمك يجوز صيده للمحرم. نعم. وجزئه أي بعضه، فكما يحرم التعرض لكله يحرم لبعضه كذنبه أو أذنه أو ريشه. نعم. وبيضه. نعم، لأن التعرض هنا عام، تعرض للبر، حرم عليكم صيد البر، ولما كان هذا اللفظ عاما جعل كل ما يمكن أن يدخل تحت هذا اللفظ يشمله الحكم. قد يقول قائل بأن التعرض لبعضه مثلا كان يتعرض لوبره أو ريشه أو صوفه هذا غير داخل في الصيد، لا، دائما إذا قرر الشرع الحكم في الموضع فكل ما يعد من تلك الذات ذات، كل ما يعد من تلك الذات فهو ذات، ولذلك قلنا فيما سلف بأن الشعر يعدونه جزءا من البدن فهو بعض، قررنا ذلك، وقلنا بأن سبب جعلهم هذه الأمور التي قد تنتف ويبقى المنتف منه حيا سبب كونهم قد قضوا عليه بهذه الجزئية الحياة أنه ينمو ويزداد، وما دام الذنب لو نزع سوف يخرج سوف، وما دام هذا الشيء قد كان صغيرا ثم نما فإنه يعتبر حيا فنزل منزلة الجزئية. إذن فالتعرض لهذا المحل محرم، والجزء كالكل لأنه إذا تعرضت لجزئي فقد تعرضت للصيد، إذا ضربته في رجله مثلا ونزعت منه طرفا فهذا يعتبر تعرضا له، وإذا نزعت ريشه أو نزعت وبره أو نزعت ذنبه فهذا تعرض له. فعلى كل فلفظة التعرض هذه كما قلنا سوف تسمعون الفروع التي تندرج تحتها وستكون مسرودة على الولاء والتتابع. إذن فنتف الريش ونتف الذنب وما ألحق بذلك من الأجزاء هو مثل قطع جزء منه، والوجه ما سمعتم من أن كل جزء لأن الحياة دليل ذلك. قوله أو بعض أي بعضه، أشار الشارح بهذا إلى أن الجزء في المتن يقرأ بالزاي المعجمة وهو الذي ارتضاه الشيخ الحطاب، واستدل له بقول المناسك ويحرم التعرض لأبعاض الصيد وبيضه انتهى. وقد يبحث في هذه النسخة بأن الجزء مستغنى عن ذكره لأنه إن فرض متصلا فالتعرض له تعرض للكل أي الحيوان البري، وإن فرض منفصلا فإما ميتة بأن كان ذكاه محرم أو حلال في حرم أو كان بلا ذكاة فهذا يأتي، وإما أن لا يكون ميتة فلا يحرم التعرض له أي أكله، وضبطه ابن غازي وجروه بالراء والواوي أي أولاده، وقد يقال ذكره الجرو مستغنى عنه بقوله وبيضه لأنه إذا حرم التعرض للبيض فأولى جروه تأمل. نعم، كل ما يكون متعلقا بالصيد فهو محرم، البعض بالذات والبعض بالتبع، والبيض لا شك أن التعرض له تعرض لذلك الصيد، وإن لم يكن في ذاته فقد يكون في هذا الشيء الذي هو مملوك له لأن هذا تابع له فهو صاحبه، ولذلك فإنه قد يكون في هذا البيض أيضا ولدا وما أشبه ذلك، فيكون التحريم هنا إما لأن البيض يعد جزءا لهذا الصيد، فما حرم ما حرم صيده حرم كل ما يتصل به، أو قد يكون ذلك خوفا من أن يكون في ذلك البيض مثلا فروجا صغيرا بداخله فيحرم لهذه العلة. على كل حال البيض أيضا محرم للتعرض له. وقد يقول قائل إني أشم هنا رائحة أكبر من هذه وهو الأداء، أن هذا الصيد أصبح الآن محرما أن يؤذى بجميع ضروب الأداء، لأنه لما كان التعرض هنا هو الذي قررتموه فكأنكم تشعروننا بأن هذا الحيوان لا يجوز لنا أن نؤذيه بأي وجه من وجوه الأداء، وهذا غير بعيد من التعليل لهذا الحكم، لأنك إذا رأيت ما سوف يأتي من الفروع فإنك تجد أن هذا الأمر قد يكون مقصودا، فلا ينفر صيده تنفير، هذا دليل على أن الأمر قد يرتقي إلى درجته مانع الأداء وليس الصيد فقط. ولما كان هذا الأمر محتملا هنا جعل هذا من فروع التعرض والمسألة واضحة. ولما كان التعرض للصيد محرما ولو باعتبار الدوام نبه على حكمه بقوله وليرسله وجوبا إذا كان مملوكا له قبل الإحرام وكان بيده أو بيد رفقته الذين معه في قفص أو غيره. نعم، إذا كان هذا الحيوان بيده قبل أن يحرم ثم طرأ عليه الإحرام فإنه يجب عليه أن يطلقه. وفرضنا مثلا أن بيده ذئبا أو أرنبا كان يملكه قبل أن يحرم ثم أحرم، فإن هذا النص يتوجه إليه الآن وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قلنا بأننا نقدر هنا التعرض له، هذا هو الذي قدر، ويمكن لغير من يرى هذا المذهب أن يقرر ما هو أوسع من هذا. حرم عليكم مسكوه ملكوه تعرض له بيعه الإعانة عليه ممكن، وإنما كان هذا التعرض مقررا هنا لأنه يندرج فيه كل هذا، يندرج فيه هذا كله. ومثل لما دخل في الشرح بدأ يذكر لفظة التعرض وما دلت عليه من معاني. كلمة التعرض يجب أن تفقهها هنا على أنها لفظ أوسع يشمل كل هذه الأشياء التي ذكرت. إذن فإذا كان بيده فليرسله ويطلقه، إذا كان بيده وهو محرم يعني كان عنده هناك في محل إحرامه، وليس معنى بيده هنا أنه بيده مطلقا، وإنما المقصود بيده في المكان الذي هو فيه أو بيد الرفقاء الذين هم معه، فإن هذا أيضا يقضي بوجوب إرساله إطلاقه ليطير ويسير إلى البرية. هذا هو ما وجب في هذا الأمر. قد يقول قائل هذا ملك تقرر قبل الإحرام والرجل لم يصطاد، فلماذا حرم عليه إبقاؤه مع أنه كان يملكه بصفة شرعية؟ الصفة التي قامت به تمنع هذا الأمر عنه ما دام هذا الوصف قائما به وهو الإحرام، فلما طرأ عليه الإحرام أوجب عليه التخلص من هذا الأمر، فكان الأمر الأول ملغا وأثره ساقطا، إذ طرأ عليه الآن أمر جديد أوجب عليه أن يرسل هذا الصيد وأن يلغي الملك الأول عليه. الملك الأول الذي كان عليه كان مشروعا، لكن لما طرأ الإحرام ألغى ذلك كله وقضى بوجوب ترك الصيد والابتعاد عنه. ولا يمكن أن يتحقق هذا الابتعاد وترك التعرض إلا بإرساله وانفصال عنه. فإن لم يرسله وتلف وداه، نعم، عليه أن يؤديه. وسيأتي الكلام على ما يقضى به في ديته من التقويم وما يسمى بجزاء السيد. وأما إذا كان مملوكا لغيره فلا يجب عليه إرساله منهم، وإن وجب عليه الأمر بذلك لأنه من باب الأمر بالمعروف. ينظر في حاله، فإن كان يستطيع أن يرسله وله سلطان على هؤلاء الناس، كأن يكون أمير القافلة أو ما شابه ذلك، وكان يمكن أن يرسله، فهو مخاطب بذلك، لأن السبب الذي كان قد أسقط عنه عدم طلبه بالإرسال إذا كان في يد غيره وعدم القدرة وعدم الاستطاعة. أما الآن وهو مستطيع قادر فإنه يكون مخاطبا بإرساله، فإن لم يكن قادرا فإنه سيامرهم بذلك ويحثهم عليه، لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فوجب عليه أن يقول أطلقوا هذا الطائر، أطلقوا هذا الحيوان، فإن لم يفعلوا حينئذ وقع شيء ترتب على ذلك فهم الذين سيقع عليهم الجزاء وليس عليه هو، ما دام قد أمر بهذا المعروف. على كل، فإن وقوعه بيده إذا أبقاه عنده ففيه التعرض، كلمة تعرض لكسبه، تعرض لقتله، تعرض لتنبيه عليه، تعرض للإشارة إلى محله، تعرض، لأن مثلا التعرض لابد أن نقدر هنا جملة من الأمور التي تقضي بالتعميم لتكون هذه الفروع مندرجة تحت كلمة التعرض. قلنا بأن كلمة التعرض هذه شاملة لهذه المفردات كلها. نعم. وإذا أرسله زال ملكه عنه حالا ومآلا، فلو أخذه أحد قبل لحوقه بالوحش فقد ملكه وليس لربه الأصلي أخذه منه. نعم، الإحرام يسقط عنه الملكية ويمحوها، قد أشرنا إلى ذلك، قلنا فعلا كان يملكه حين اشتراه حين صاده، ولكنه لما طرأ الإحرام ألغى ذلك الملك وأزاله وأوجب عليه الإرسال. وإذا كان ملكه قد زال بهذا الفعل الطارئ وهو الإحرام، فإنه حينما يطلقه ويرسله في البراري ثم يجده إنسان آخر فيكون مالكا له، فإنه في هذا الحال لا سلطان له ولا ملك عليه، لأن قلنا بأن الإحرام رفع عنه الملك. ولو جاء وجده عنده قال هذا الغزال غزالي، قد كنت أطلقته في الإحرام والآن أنا أريد أن ترد إلي، قال لا، ملكك قد زال وأنه لا علاقة لك به لا بتصرف ولا بملك ولا بأي شيء مما يقدر أنك لك تصرف فيه. لا، إن كان الصيد حال إحرامه ببيته فلا يرسله وملكه باق. نعم، إذا لم يكن عنده، مثلا كان في بيته في داره وهو بعيد عن الدار، هو مثلا أحرم بمكة وبيته مثلا بالمغرب مثلا، فهذا لا يحقه به ذلك، لأن هذا الشخص الآن لم يتعرض له، لأن من شرط التعرض كما سبق أن ذكر ما هو، أن يكون بيده، إذن فلا بد أن يقدر هذا في كلمة بيده. بيده معناه أن يكون معه في المكان الذي هو فيه، هذا معنى بيده. إذا كلمة التعرض هنا مفردة مفهومية فقهية، أولا يجب أن نحررها من ناحية التقدير، ويجب أيضا أن نقدر ما بعدها من المفردات، ولكن هذا الأمر يجب أن يكون بقواعد تلزمه بالمقدر وبغير المقدر. نعم، فإذا كان بعيدا عنه فهذا لم يتعرض لهذا الصيد على الوجه الذي تقدم. ثم قال: وهل عدم وجوب إرساله وعدم زوال ملكه مطلقا وإن أحرم منه أي من بيته وهو المعتمد أو محله إن لم يحرم منه وإلا وجب إرساله تأويلان؟ نعم، نحن نتحدث عن مفردة بيده. بيده هذا يجب أن يحقق لأنه مناط. المعنى بيده وهو يملكه الآن في رحله، هذا لا نزاع فيه، أو بيده إذا كان بالمحل الذي هو به، مثلا أحرم من بيته، هل يعتبر هذا الآن بيده وأن وجوده في البيت حينئذ تعرض له بالوجه الذي تقدم؟ نعم، إذا نظر في ذلك فهذا تعرض له، فوجب عليه أن يرسله. لكن من الناس من رأى بأن كلمة بيده هنا لا تشمل هذه الصورة، وعلى كل فالمناط هو بيده، تحقيقه في أنه بيده حين إحرامه هذا لا نزاع فيه. هل يلحق بهذا إذا كان في بيته فأحرم من البيت فينزل وجوده في البيت كوجوده في يده؟ هذا محل اجتهاد ونظر، انظر هل يلحق به أو لا يلحق به، والذي يظهر أنه يلحق به تغريبا لجانب التحريم على جانب الإباحة في هذا المقام. نعم. قوله تأويلان، الأول للتونسي وابن يونس، والثاني نقله ابن يونس عن بعض الأصحاب، وهما على قولها ومن أحرم وفي بيته صيد فلا شيء عليه فيه ولا يرسله ولا يزول ملكه عنه انتهى من البناني، والمعتمد من التأويلين الأول كما قال الشارح. نعم، وهو أن يرسله. نعم. والفرق على الأول بين البيت والقفص مثلا أن القفص حامل له وينتقل بانتقاله، والبيت مرتحل عنه وغير مصاحب له. بيده، ينقشون كلمة بيده، ما الذي يندرج تحت لفظ بيده؟ تحقيق المناط، من جعله عاما أدخل الدار، ومن جعله مخصوصا بهذه الهيئة المذكورة خصه بهذا القفص إذا كان معه في رحله. أكل حال هذه المسائل الآن فيها تسلسل فقهي يبدأ مما يقدر بعد قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، حرم عليكم الذي يقدر هنا محل فقه وبحث واجتهاد. ثم بعد ذلك بعدما يقدر هذا المقدر حينئذ يحقق، لأنه المناط تعرض. الآن ما معنى التعرض؟ هل التعرض يدخل كل هذه المفردات؟ هذا هو الظاهر من كلامهم، أو أنه يدخل بعضا دون بعض؟ هذا كله محل فقه، ولكن ما يهمنا هنا هو فقط بيان المستندات، بيان المستندات التي استند إليها الفقهاء. أما تقويم هذا الأمر من ناحية التقدير ومن ناحية الإخراج وتحقيق مناط هذا الذي جعلوه هنا مقدرا في المفردات، هذه مسألة فيها بحث يستسر فيه النظر على الدوام. نعم. ثم قال وإذا حرم تعرض للبري فلا يستجد ملكه لا بشراء ولا بقبوله هبة أو صدقة أو إقالة، وأما دخوله في ملكه جبرا كالميراث والمردود بعيب فإنه يدخل في قوله وليرسله. نعم، إذا كان الشخص مثلا أراد أن يشتري صيد البري حيوانا بريا فلا يجوز له ما دام محرما، لما سبق أن قلنا بأن كلمة تعرض يقدر بعدها جملة من المفردات، تعرض لقتله، تعرض لبعضه، التعرض لبيضه، التعرض لملكه، الملك، الملك الذي قلنا بأنه بيده، التعرض لكسبه، لأن كلمة الكسب هنا تشمل جميع الصور. إذن فإذا كان هنا التعرض ثم نقدر بعده المفردات الماضية فإنها ستعطي هذه الصور كلها. إذن فمما أيضا لا يجوز له أن يشتريه بالملك، أن هو حقيقة أطلقه ثم أخذه إنسان آخر فأراد أن يشتري منه، لأن كلمة الاستجداد تقتضي أنه يوجد له الملك من قبل ثم بعد ذلك عرض له ملكه ثانيا، قال جد واستجد بمعنى واحد، جد بمعنى حدث، واستجد بمعنى تكرر. استجده، قد تكون هذه للتصير في الجدة، فهذا هو المعنى الظاهر. إذا قلنا بأنه لا يجوز أن يستجد عليه ملكه أن يكون جديدا عليه ببيع ولا بهبة فلا يقبلها ولا بغير ذلك، ويمكن أن يدخل إلى ملكه ويمكن أن يدخل إلى ملكه بسبب قهري كالميراث، لأن الأصل في الميراث أنها تنقل الملك شرعا وإن كان محرما. ثم بعد ذلك ينظر بما يحكم به على هذا الذي انتقل إليه هذا المال بالميراث، هل يجوز له أن يملكه أو يحرم عليه؟ لأن الميراث وإن نقلت الملك فإن هذا لا يدل على أن ذلك قد يكون مباحا على وجه الإطلاق، هو دخل إلى ملكه شرعا، دخل إلى ملكه، لكنه الآن عليه أن ينظر فيما يقضى به من حكم شرعي في حقه. هذا قضي عليه بأن عليه أن يرسله، بمجرد ما يرثه يرسله فيطلقه. وكلمة لا يستجد هنا قد يكون المقصود به هنا عدم الحصول، وقد يكون به النهي عن الحصول. كلمة لا يستجد هنا معناه لا يجوز له ذلك، أو لن يقع له ذلك ولو فعله. كلمة لا يستجد هنا قد تكون للنفي وقد تكون لمعنى النهي، أي لا يجوز لك، أنت منهي عن استجداده. ومعنى ذلك أننا سندخل حينئذ هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، أو لن يستجد لك الملك حتى لو اشتريته ليس لك ذلك، تلو أنك اشتريته حتى لو وهب لك لن ينتقل إلى ملكك. فهل الجملة هنا تقضي بالنهي أو تقضي بالنفي؟ إذا قضت بالنهي فمعنى أنه لا يجوز لك أن تجدد هذا الملك مرة أخرى، ولكنك لو جددته دخلت فيما قرر في أن النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضيه. أما إذا قلنا بأن القصد منه أنه لن يكون له هذا الملك حتى لو اشتراه، ونحمل حينئذ الجملة على أنها في سياق نكرة منفية، فإنه حينئذ سيكون الحكم مختلفا. ولك أن تستثمر اللفظين بكلا الوجهين، والاحتمال باق في هذا المقام، ممكن تحملها على النفي ممكن تحملها على النهي. نعم، لأن النفي قد يقوم مقام النهي كما هو معروف. إذن فإذا انتقل إليه بالميراث فإنه ينتقل إليه شرعا، ولكنه يجب عليه أن يرسله. والميراث تنقل الأملاك ولو كانت محرمة، ثم أنت حينئذ قد تعلم ما الذي ستخاطب به. وذكر الإنسان مثلا إذا كان له أبو المتن يبيع الخمر وكذا وأموالا كثيرة فإن تنتقل إلى ملكه شرعا بموته، لكن بشرط أن يكون ذلك الملك الأصلي ملكا شرعيا. فالمسألة فيها غضون وفيها غورون. أنا ما تنقله الميراث، هل هو الملك مطلقا أو الملك الشرعي؟ هذا محل بحث ومشكلة. لأن إذا قلنا بأن الميراث تنقل مطلقا ملكي، تنقل أي ملك سواء كان حراما أو حلالا، المهم أن يملكه، ثم ملكه شرعا وملكه لغة، أنه لا يوجد آخر ينازعه في ذلك المال، فهو مالكه الذي يمكن أن يسمى مالكا، وهذا الشخص هو الوارث شرعا فينتقل إليه. أما إذا قلنا بأنه لا ينقل الميراث إلا الملك الذي هو مشروع وحلال وأن الميت كان يملكه شرعا، فحينئذ سيكون هذا الذي ذكرناه من أن المال الحرام ينتقل بالملك فيه بحث في مشكلة. والذي يظهر والله أعلم أن الميراث ينقل الملك مطلقا سواء كان شرعيا أو غير شرعي. والدليل على ذلك أن الكثير من الأموال التي كانت في الزمان الأول كانت نقلت إلى الورثة مع العلم بأن أصحابها كانوا يتجرون في المحرمات. في الزمان النبوي كان يوجد ممن أسلم من له مال اكتسبه من الحرم ثم مات فورثه ورثته المسلمون. قد يقول المرء الإسلام يجب ما قبله. هنا بحث، هل معنى يجب قبله أنه يجعل كل المحرمات حلالا؟ أهل تغلب مثلا، أهل تغلب كانوا ممن يشترون ويبيعون في الخمور وهم نصارى، ولم يبق لهم من النصرانية إلا إباحة الخمر، كانوا في الأسواق يبيعون ويشترون يبيعون من المسلمين ويشتروا. واليهود أيضا من أهل الربا تصرفون بالربا. وقد أسلم من منهم من أسلم وورث من مات منهم ممن كان من قبل إذا كان دخل في الإسلام فكانوا يرثونهم. ولم يدخل الشرع هنا ليصفي هذا الملك، هذه ما بعد المتمسكات التي فيها على كل حال احتمالات الصفي، هي لا تعطي القطع على أن تطمئن النفس إلى هذا الحكم على جزم، ولكنه مما يستأنس به في هذا المقام. خلاصة الكلام أن هذا الشخص إذا كان هذا قد استجد له بالميراث ملكه قريب له فتوفي فانتقل إليه فليرسله، لأن الملك هنا متحقق حاصل. ومحل النهي عن استحداث المحرم ملك المصيد بشراء أو قبول هبة إلى آخره إذا كان الصيد حاضرا، وأما إن كان غائبا فلا فإنه يجوز. نعم، لأن هذا في الحقيقة إذا قلنا بأن بيده فيه من البحث الذي تقدم بيده، وأن المقصود تعرض له بيده، إذا كان بيده فإن هذه المسألة متفرعة على ما سلف. لكن إذا قلنا بأن كلمة بيده تعم حتى ما يكون مملوكا من بعيد بالشرط الذي تقدم فإنه سيكون حينئذ أيضا ممنوعا. انظر كلمة بيده ماذا تعني، ثم تصرف على وفق ذلك في بناء الحكم هنا. نعم. قوله فإنه يدخل إلى آخره حاصله أنه إذا مات مورث المحرم عن صيد فإن ذلك الصيد يدخل في ملك المحرم جبرا، ويجب عليه إرساله بعد دخوله في ملكه بالحكم. وكذا إذا باع صيدا قبل إحرامه فرده عليه المشتري بعد إحرامه بعيب فإنه يرد إليه إلزاما بالحكم ويجب عليه إرساله. وأما لو وجد المحرم عيبا في صيد اشتراه قبل إحرامه فإنه يرجع بالأرش على البائع ويرسله وإحرامه يفيت رده. نعم، هذا هو الحكم الذي تقرأ. وكلمة بالحكم هنا تدل على أن القضية لابد أن تعرض على القضاء، لأنه قال بالحكم وجلس مثلا هنا فتوى. إذن فالمسألة هنا مسألة لابد أن تعرض على القضاء، ولكن قال بأن ما سيحكم به القاضي هنا هو هذا الحكم الذي ذكر. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.